ليس مثل الصلاة بين يدي الله شيء. يقول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كن من الساجدين، اذهب هذا الضيق وهذا الهم وهذه المشاكل، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. هذه المعية معية خاصة اللي تقتضي التأييد والإحاطة والنصرة والإعانة الخاصة. يقول المؤلف من فوائد الآيات: إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة لما فيه من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك الجدال والاشتغال بالطاعة والمسارعة إلى الله أنفع المؤمن عند ربه يوم القيامة، الأعمال الصالحة المصلحة لله متنوعة ومتعددة ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منها ويناسب حاله. قال كل وجد موليها. عظم شأن ذكر الله جل وجلاله حيث يكون ثوابه ذكر العبد، عظم شأن ذكر الله حيث يكون ثوابه هو ذكر العبد في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وسلم وإياكم يرزقنا من فضله، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وصلى الله وسلم.